الله الله قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. عليك عليك مولانا. الله اكبر. ان الشيطان للانسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقل أرسله معنا وزي فلما ذهبوا به وأجمعوا الله أكبر. الله فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الذئب بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكم أنفسكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل العالمين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يا عجب، طيب تعالى يا وجيءوا على قميصه بدم كذب قال سولت لكم أنفسكم الله الله الله يا بدور شريف يا من كذب قال اللي بتسرع. ايوه شقائر الجميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان ولا ما وجئوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ايوه سيدي الله. اخبار يا ايوه وقال الذي اشتراه عليك كده يا عمنا. نص عليك وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته ما أكرمي مكتوب عسى أن وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الله يا مولانا. الله يا عم. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سيدي يا سيدي يا سيدي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ما يزيدك من نعيم الله. Yeah. يا الله. قال ما دعوه يا قال ما ذهب إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم.